مع فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاد بنك الرجالي. إخوة الإيمان، أشكر باسمكم فضيلة القارئ العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات تجيب القارئ المعروف والمقيم بجيت غفر، وشكرا لكل السادة القضاء وفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل بشكل الشرطة. إخوة الإيمان والإسلام، قد اعتذر فضيلة القارئ الشيخ الشيخ أنور الشحات محمد أنور وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور عن قدومهما هذه الليلة على أن يأتوا غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى ليقدموا العزاء للحاج محمد سلام والأسرة الكريمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، على خلفي مستعرض مغسق القراءة علم من أعلام التلاوة رغم صغر سنه، ولكن عرف بالإتقان والكسب وحفظ كتاب الله منذ نعومة أظافره، فشرح الله صدره وأنار له الطريق ورفع مكانه إلى أعلى مكان، لأنه عمل بكتاب الله تبارك وتعالى وعاش على مكتبة القرآن الكريم فأنار الله له الطريق. وصدق القائل إذ يقول حقا لقد وعظ القرآن المجيد يدي الإنكار عليكم ويعيد، رغم أن الفحم منكم بعيد ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال النجار، القارئ المعروف والعلم القرآني الكبير، القارئ والمقيم بالبيضة بين الدين، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. عليك عم الشيخ محمود. ايوه يا عم، يا هادي يا رب، يا هادي يا رب، افتح له يا رب، يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي الله أكبر الله يستر عليك يا محمود، يا محمود يا ابن حبيبي، نعم يا الله أكبر نعم سجل ابو عادل محمود كمال النجار، الله يرحم ابوك يا شيخ، صوره نعم. يطلع عليك سيدنا. صلى على النبي. من يخشي الرحمن لك. بص يا محمود اخوت الناس يا محمود. مش حد جاي من الساعة 5:30. الله اكبر. عليك سيدنا. عليك عم الشيخ محمود. نعم نعم نعم نعم. طلع النادي في محمود. شوية كفر وزير كده. شوية كفر وزير. بس يا مساعد. ماهوش حاجة ما تجدلوش حاجة. انت بتسألوا في ايه؟ سلمت يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا ارحمنا الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله وأزلفت الجنة للمتقين. ايوه يا عم شغل شندي عليك شغل راجع الله يا قرآن. وأزلفت الجنة من خشي الرحمن حنين يا نبي. أيام ما في السجاد عليك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عليك. عليك. نعم. الله الله الله الله. وكان أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم مدرس مش لسه منشأ الله الجواهر عليك يا مولانا عليك يا عم الشيخ محمود نعم يا عم نعم الله أكبر عليك يا عم الشيخ محمود محمود يا كمان بالك من اللي جاي ده عليك فانطير الله اكبر فانطير سلام يا سلام. يا عجوز وتسبح بحمد ربك قبل الطلوع الشمس وقبل النور. ومن الليل فتسبحه يوم ينادي المنادي من مكان القرى What?